الى الحكمة الجديدة الرابعة. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ارح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. ارح نفسك من التدبير فما قام به غيرك عنك، يعني به الله عز وجل، فلا تقم به لنفسك. هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله بحسب الظاهر بالنسبة لبعض منا يتعارض بادئ في بدء مع الحكمة السابقة التي قال فيها: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية. يعني قال لنا: إذا كنت في عالم الأسباب ورأيت أن هذه الأسباب أنت بحاجة إليها وكان تعاملك معها تعاملا شرعيا، تعامل معها، تعامل مع الأسباب، لأن الله خلق الأسباب لكي تتعامل معها، ولكن اعتقد أن الفاعلية هي لله. طيب، كأن ذلك الكلام يتعارض مع هذا: أرح نفسك من التدبير. يعني كأن الرجل الذي يريد أن يتعامل مع الأسباب يحاول أن يدبر لنفسه أمره. طيب، قد نقول: طيب ابن عطاء الله يعتمد على وحده، يريد منا أن نتعامل مع الأسباب أم يريد منا أن نتخلى عن الأسباب لأن الله تكفل لنا بمصالحنا؟ أقول أولا في جواب على هذه النقطة: هنالك فرق كبير بين التعامل مع الأسباب وبين تدبير الإنسان لنفسه، ليس هذا وذاك بمعنى واحد. رب رجل يتعامل مع الأسباب ولا يدبر أمر نفسه أبدا بشكل من الأشكال، ورب رجل يتعامل مع الأسباب ويحاول أن يدبر في الواقع أمر نفسه بنفسه. ما الفرق بينهما؟ التعامل مع الأسباب مجهود عضلي، مجهود مادي، أذهب إلى السوق لأرتزق، أذهب إلى الجامعة لأتعلم، أذهب إلى الطبيب لأتداوى، أتناول الماء لأشرب فأرتوي، أتناول الدواء لأشفى. هذا يسمى التعامل مع الأسباب. التدبير عمل فكري، قرار عقلي. ما معنى التدبير؟ التدبير هو أن أقول لنفسي: أنا الذي أدبر أمر نفسي من خلال هذه الأسباب التي أتخذها، فأنا باعتبار أنني تاجر وأنا خبير بأمور التجارة وأنا لبق في تعامل مع الناس، قطعا أموري مدبرة، نتائجي محققة، الغايات التي أريدها بحكم الناجحة. هذا القرار الذي أعتمده بيني وبين نفسي ما اسمه؟ يسمى التدبير. هذا الذي يسمى التدبير، وهذا لا يجوز أبدا، بل هذا شيء ممنوع. أما أن أذهب إلى السوق فأتاجر، أكدح، أمارس الأعمال كما يمارسها الآخرون، وإذا جاء من يسألني: ماذا تتوقع أن تكون نتيجة عملك؟ أقول: والله لا أعلم، واجب كلفني الله به وقد قمت به. ذهبت إلى السوق، اشتغلت، أعملت عقلي، استعملت الأسباب التي وضعها ربي أمامي، وهذه وظيفة قمت بها. ماذا سيخلق الله لي من وراء ذلك؟ هو المدبر، وهو الذي يخلق النتائج والأمور كلها. أنا في هذه الحالة تعاملت مع الأسباب دون أن أزعم أنني أدبر أمر نفسي. إذن فاحفظوا الفرق: التعامل مع الأسباب عمل عضليا بالأعضاء بالجسم بالحركة بالذهاب بالإياب يكون، بينما التدبير عبارة عن يقين فكري، يعني أن يعتقد الإنسان أنه من وراء أسبابه قد ضمن لنفسه النتائج، قد ضمن لنفسه النجاح، انتهى الأمر. إذا أنت تزعم أنك قد دبرت أمر نفسك، لا، هذا غلط. لا تدبر لك أمرا، نحن أولى بك منك. ليس معنى هذا الكلام لا تدبر لك أمرا يعني اقعد في بيتك لا تشتغل لا تدرس لا تتعامل مع الأسباب لا تحكم عقلك، لا لا، معاذ الله. وإنما المعنى تعامل مع الأسباب وأنت ترى المسبب. اشرب الماء عند الظمأ واعلم أن الله هو الذي يخلق الريج عند شربك الماء في كيانك. تعامل مع الأسباب، ولكن فلتعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لنتائجها. نعم، هذا ما يعنيه ابن عطاء الله. إذا لا تناقض بين كلامه الآن وكلامه في الحكمتين السابقتين، وإنما قال هذا الكلام من أجل هذا. يعني عندما قال إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، يمكن أن تتصور أن ابن عطاء الله يغريك بأن تزعم أنك المدبر لأمر نفسك ما دام أنه يقول لك تعامل مع الأسباب إذا كانت شرعية. لا، هو يغريك بالتعامل مع الأسباب وبس، ولكنه لا يغريك أبدا بأن تزعم بأنك أنت الذي تدبر أمر نفسك بشكل من الأشكال أبدا. إذا نعود إلى هذه الحكمة الخامسة. ماذا يقول؟ أرح نفسك من التدبير، نفسك لا جسمك، لأن التدبير مكانه الشعور والقرار العقلي. أرح نفسك من التدبير، يعني اشتغل ونام مستريح، قول يا ربي أنا أديت الطلب، أديت الشيء اللي أنت طلبته مني وخلاص، أنت تخلق النتائج. أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك أي ما تكفل لك به مولاك لا تقم به لنفسك، أي لا ترهق نفسك في تصور النتائج. هذا معنى كلام ابن عطاء الله. قمت تحركت أديت وظيفتك، دع الأمر لله سبحانه وتعالى. وكان من الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله ولا تشغلنا بما خلقته لنا. أنت خلقتنا لمهام، فيا ربي أقدرنا على أن ننهض بوظائفنا التي أمرتنا بها والتي خلقتنا لأجلها. وظائفنا التي خلقتنا لأجلها العبادة وممارسة العبودية والتعامل مع الأسباب ضمن التفصيل الذي ذكرناه الآن. والشيء الذي خلقه الله لنا هو أعلم به. ربي سبحانه وتعالى خلق لي رزقا واسعا، خلق لي رزقا وسطا، قدر لي في الرزق، جعل حياتي 60 سنة وخمس أشهر وكذا، جعل حياتي أكثر أقل، قضى أن أكون معافا، ابتلاني ببعض الأمراض. هذه أمور خلقني الله سبحانه وتعالى ولم يتبعني عليها وقضى بها. هذا هو التدبير، الله هو المدبر. فأنا أتعامل مع الأسباب ولكني أترك النتائج لله سبحانه وتعالى. ورد أن علي بن الحسين رضي الله تعالى كان تاجرا وكان له تجارة واسعة، ترك متجره وذهب يصلي في المسجد، وأثناء صلاته جاءه الخبر أن متجره احترق يعني متجره متجر عدد من الناس التهمته النيران. ماذا كان من شأنه رضي الله عنه؟ لم يتحرك من مكان عبادته وصلاته، ظل يؤدي ركعات صلاته الفرض والنافلة ويدعو كل أوراده كعادته، كما لو أن شيئا لم يقع. ثم قام متجها إلى السوق مطمئن البال، ونحن نسأل الله عز وجل أن يسمو بنا إلى هذا المستوى. أين نحن من هذا؟ نعم، عقولنا تؤمن فعلا بما آمن به سيدنا علي بن الحسين، ولكن مشاعرنا لم ترقى إلى هذا المستوى، يعني عواطفنا لم ترقى بعد إلى هذا المستوى. لماذا؟ لأنه كان يفصل بين اتخاذ الأسباب وبين التدبير. اتخاذ الأسباب كان يقوم به، لأن الله سبحانه وتعالى كلفنا باتخاذ الأسباب. بعد اتخاذه للأسباب وقد اطمأن إلى أنه يؤدي المهام التي كلفه الله عز وجل بها، جاءت النار. إذا كان في تدبير الله سبحانه وتعالى أي قضائه أن تحترق أمتعته ويحترق محله فسوف يحترق، وإن لم يكن في قضاء الله عز وجل أن يحترق لن يحترق. قد يقول قائل طيب خروجه وإسراعه إلى مكان الحرق واستعماله وسائل الإطفاء، أليس هذا أيضا من وسائل من الأسباب التي كلفه الله عز وجل بها؟ نعم، لولا أنه كان مشغولا عنها بالصلاة، لولا أنه كان مشغولا عنها بالصلاة كان مقبلا على الله سبحانه وتعالى. إذن فحق الله مقدم. لكن لو كان في الشارع، لو كان في مكان آخر وقيل له إن النيران تلتهم هذه المحال لأسرع اقتضاء القيام بالأسباب لأسرع. هذا يسمى تعامل مع الأسباب، ما في مانع. لكن هنا في هذه اللحظة هو مقام في عالم التجريد، ليس مقاما في عالم الأسباب. هو الآن بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم، ترى كيف السبيل إلى هذا الذي يقوله ابن عطاء الله؟ يعني أنا لا، أنا أقل من أن يعني أروضكم أو أسير بكم إلى هذا المستوى. أنا أبحث عن طريق يسمو بي أنا قبل كل شيء إلى هذا المستوى. أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم أنت به لنفسك. كيف السبيل إلى أن أفصل بين التعامل مع الأسباب نتعامل معها، وبين قضية النتائج لا نرى فاعلا لها إلا الله عز وجل. فأيا كانت النتائج لا نبدي قلقا، لا نبدي اضطرابا، لا نتأثر بشكل من الأشكال. كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك وهذا العلاج أصفه لنفسي وأصفه أيضا لكل من يريد أن يرقى إلى هذه الدرجة، هو الإكثار من ذكر الله، الإكثار من مراقبة الله، الإكثار من الربط بين الأشياء وخالقها، بين ما ترى فيها من فاعلية وبين من جعل فيها باستمرار لحظة فلحظة هذه الفاعلية. إذا بقيت تذكر الله عز وجل دائما دائما دائما دائما، وأنا لا أعني بالذكر كما أقول دائما حركة اللسان، لا أعني بالذكر حركة الجنان يعني الفكر والقلب بهذا الشكل، فإنك عندئذ ستشعر أن الله هو المدبر. أنت وأسبابك كل ذلك جنود لقضاء الله وحكمه سبحانه وتعالى. هذا هو العلاج، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى ومراقبته ومراقبته. نحن نسمع كثيرا في بعض الأحيان كلمات نطرب لها، لكن ليت أننا في الوقت الذي نطرب لها نصطبغ بها. كلمات المنشدون ينشدونها، نحن تهتز رؤوسنا لا طربا وربما إعجابا بمعانيها وببلاغتها، لكن لماذا لا نصطبغ بها؟ مثلا نسمع هذه الأبيات: كن مع الله ترى الله معك، ودع الكل وحاذر طمعك، لا تعلق أملا في غيره، إنما يسقيك من قد زرعك، لا تؤمل أملا في غيره، إنما يسقيك من قد زرعك، فإذا أعطاك من يمنعه؟ ثم من يعطي إذا ما منعك؟ هذا الكلام أنا واحد من الناس أسمعه وأطرب وأقول والله إن هذا الكلام صحيح. صحيح، كلنا نقول هذا صحيح، لكن كم هي المسافة بيني وبين أن أصطبغ بهذا الكلام؟ إذا طرق بابي طارق وقال لي إن المشكلة الفلانية حاقت بك، وإن أمرك قد تعقد في مسألة كذا وكذا وكذا، ربما لا أنام الليل، وقل ماذا أصنع؟ كيف أفعل؟ ما الحيلة؟ لمن ألجأ؟ نعم، إذن أنت تزعم أنك تدبر لنفسك. المطلوب مني في هذه الحالة أن أقول: هل قصرت أنا في التعامل مع الأسباب؟ إذا كنت قصرت هذه مسؤوليتي. لا، ما قصرت، قمت بكل الاحتياطات وفعلت، إذن أنا مقرير العنق، لأن الله هو المدبر، فإذا شاء أن يبتليني بأمر ما سيقع هذا الأمر، وإن شاء أن يصرف عني هذا الأمر سيصرف عني هذا الأمر. كم وكم أيها الإخوة يسعد الإنسان، وكم وكم يعافى الإنسان عندما يكرمه الله بهذه العقيدة تنمو وتنمو وتنمو بين كيانه، جسده يكون بعيدا عن أسباب الأمراض، أكثر الأمراض يكون سببها القلق، الاضطراب، الرهق النفسي. فأنا عندما أضع الأمر على نعم عتبتي باب الله سبحانه وتعالى وأترك، وقد أديت واجبي، أنام قريب العين، آكل عندما أجوع، لا أجد نفسي قد فقدت شاهيتها، أمارس المرح كعادتي بكل معنى الكلمة، إن لي ربا موجود، ربي لا يتخلى عني، ومهما فعل فالحكم حكمه. وأنا والله لا أنسى أيها الإخوة، وأقولها عدة مرات، ليلة كنت عائدا فيها من حلب وصليت المغرب في مسجد خالد بن الوليد في حمص، ولما انتهيت من الصلاة وقمت لأخرج واتجهت إلى الباب رأيت درويشا، رجل من عامة الناس، مقبلا وقد فاض وجهه سرورا وضحكا، لا أعرفه، اتجه إلي وقال: مالك؟ لماذا لا تسر؟ لماذا لا تفرح؟ إن مولانا هو الله، إن مولانا هو الله سبحانه وتعالى، نحن لنا مولى. وأنت يتكلم هذا الكلام والنشوة تطوف برأسه، يعني لا يقول هذا الكلام بلسانه فقط، نشوة هذا الكلام تطوف برأسه وكأن الدنيا كلها تحت إبطه. ثم والله إنه لا يقول الكلام المنطقي السليم: الله مولاي وأنا أعيش مضطرب الفكر، قلق الفؤاد، أشعر بالضياع، كيف؟ نعم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. نحن لسنا يتامى، لسنا يتامى، مولانا هو الله سبحانه. اليتيم هو من بتت عقيدته عن الله سبحانه وتعالى. اليتيم هو من يرى نفسه أنه هو ولي أمر نفسه، هو الذي يدبر أمره، هو الذي يرد البلاء عن نفسه، هو الذي يفعل، هو الذي يفعل. والمسكين ماذا عسى أن يفعل إذا تخلى عنه الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن فوليه الله سبحانه وتعالى، وقد علمنا الله عز وجل أن نقول إن وليي الله الذي نزل الكتاب. نعم، هذا هكذا ينبغي أن أقول، لكن أقول هذا الكلام ولا أشعر بلذته. لماذا؟ لأن الدنيا صفدتنا بأغلالها، ولأن عالم الأسباب استعمرنا فأصبحنا سجناء في داخله. نعم، أصبحنا نرى أن الأسباب هي التي تقضي، وهي التي تفعل، وهي التي تسعد، وهي التي تشقي. وعندئذ الإنسان يلحق هذه الأسباب وينسى أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر، هو المدبر. أعود فأقول، ما العلاج؟ العلاج أن تكثر من ذكر الباري والخالق سبحانه وتعالى. وخير عون لك على هذا الذكر أن تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى بتدبر، بتدبر وتأمل. تجد صور صور صور صور كثيرة جدا متنوعة، كلها تشبعك بهذا المعنى الذي نحن جميعا فقراء إليه. إن تلوت الآيات التي يتحدث فيها بيان الله عز وجل عن صفات ربوبيته، عن جلاله، عن عظمته، عن وحدانيته، عن قدرته، تجد هذه الآيات تملأ رحاب نفسك بهذا المعنى. إن قرأت الآيات التي يتحدث الله عز وجل فيها لنا عن رسله وأنبيائه، وكيف كانوا، وكيف حماهم الله، وكيف أكرمهم الله سبحانه وتعالى، اقرأ قصة سيدنا إبراهيم، اقرأ قصة سيدنا موسى، اقرأ قصة سيدنا نوح، اقرأ قصة سيدنا أيوب، سيدنا داود، سيدنا سليمان، اقرأ قصص هؤلاء الأنبياء والرسل، تجد أيضا هذه الآيات تصب في كيانك هذا الشعور، شعور بأنك لا تملك تدبير نفسك، ولكن الله هو الذي يدبر أمورك كلها. اقرأ الآيات التي يخاطبك الله عز وجل فيها ويضمن لك، ويضمن لك سلامة عيشك. عجيب، كيف لا نصدق؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد من الله، هذا كأنه عقد بينك وبين الله سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، اللام لام التأكيد أي لام القسم، ونون التوكيد نون التأكيد، فالفعل محصورا بين مؤكدين، فلا اللام لام التأكيد، نحيينه نون نون التوكيد. ومن الذي يؤكد لك؟ أفي شك أنت لماذا تحوج الله إلى أن يؤكد خطابه لك؟ رب العالمين عم يؤكد لك مشان ما تشك، ما تشك في أمره. نعم، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. اقرأ اقرأ كلام الله وأنت توقن أنه كلام الله عز وجل، تجد أن القلق قد انجاب عنك، وأن الطمأنينة قد سكنت في كيانك. نعم، هذا دواء أول ما أصفه لي أنا، ثم إننا نصفه جميعا لسائر إخواننا، والحمد لله رب العالمين.